لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق. وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق فهي: أولا، أن يكون مما يتمول ويملك أو يملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، وذكر حرمة وذكر عدم القطع على من سرق خمرا أو خنزيرا، والخلاف في ذلك إذا كان ذمي وسارق الحر الصغير وسارق الأضحية بعد الذبح، وتكلم عن سرقة الماء والثلج والكلاء والملح والتراب. نعم. قال: وأما الثلج فقال القاضي: هو كالماء، لأنه ماء جامد فأشبه الجليد، والأشبه أنه كالملح لأنه يتمول عادة. أنا عارف أنها مكتوبة كده وأنا بقراها، أنا فاهم، صلحها: لأنه يتمول عادة. هو أصل الكلام أن يكون مما يتمول عادة، فيتمول عادة فهو كالملح المنعقد في الماء. كان الكلام على الملح، إن سرق كلاء أو ملحا، فقال أبو بكر: لا قطع فيه، لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فأشبه الماء. وقال أبو إسحاق ابن شاقلة: فيه القطع لأنه يتمول عادة فأشبه التبن والشعير. هو الظاهر في هذا أن هذا الملح إذا أخذه من يعني موطنه الذي كان فيه الذي فيه، فهذا لا يقطع لوجود الشبهة في الاشتراك. وأما إذا حازه ووضعه في آنية أو أكياس وبلغ النصاب، فهذا قد صار مملوكا كالماء إذا حازه وجعله في إناء، زجاجات الماء مثلا المعدنية أو نحو ذلك، يبقى صارت مملوكة وصارت مالا يتقون. قال: وأما التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطين والبناء فلا قطع فيه، لأنه لا يتمول، ده كان زمان. وإن كان مما له قيمة كبيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسيل به، أو الصبغ كالمغرة، احتمل وجهين: أحدهما لا قطع فيه لأنه من جنس ما لا يتمول فأشبه الماء، والثاني فيه القطع لأنه يتمول عادة ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود الهندي اللي هو القسط. والصحيح برضو أن التراب إذا حازه في سيارة مثلا، وقد أخذه من مكانه المباح، لكن إذا حازه فقد صار إيه؟ متمولا. قال: وأما سرقة المال المباح الأصل كالأسماك والطيور، فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز، فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء، فمذهب المالكية والشافعية يرى قطع سارقها لأنه سرق مالا متقوما من حرز. وده لا شك في ذلك، ان الناس بتاخد السمك بتشتريه، وهذا مباح بعد ما يحوز الصياد يبيعه لواحد تاني ويبيعه التاني ويوضع في آنية مثله، فده محرز في يد صاحبه ومقبوض فصار مالا. وزيه دلوقتي السمك في المزارع السمكي، لأنها أرض مملوكة لأصحابها ومحوطة بحيث لا يتعدى عليهم فيها، السمك الذي فيها مملوك لهم طالما أن هذه المزارع السمكية في أرض مملوكة لإنسان هو الذي يملكها. قال: وذهب الأحناف والحنابلة إلى عدم القطع لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيد لمن أخذه، هذا صيد البحر فقد أخذ. بالعكس، الحديث ده يدل على التمليك، فقد صار ملكا لمن أخذه أولا، فلا يكون ذلك لمن أخذه بعده. الرجل اللي اصطاده وتعب في صيده، يبقى أنت تيجي تقول يجوز أن أخده بعد ما هو حطه في الأفة بتاعته مثلا، أو حط الرجل عمل أسماك مجمدة وفي التلاجة يروح جاي فتح التلاجة واخد منه، هذا لا شك في أنه إذا بلغ النصاب ففيه القطع. قالوا: فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد. وقال عبد الله بن يسار: أوتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه، فقال له سالم بن عبد الرحمن: قال عثمان رضي الله عنه: لا قطع في الطير. وفي رواية أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر. قال بعض الفقهاء: الطير المباح المعتبر مباحا هو الذي يكون صيدا غير الدجاج سوى الدجاج والبط، فيجب في سرقتها القطع، لأنها بمعنى الأهلي هي كذلك بلا شك عندنا. الدجاج ده محطوط في حتة ومقفول عليه ايه، عشة او مكان مغلق او مزارع دجاج ونحو ذلك، فلا شك ان لها قيمة، متمولة عادة ومحرزة. فاما الذي يطير في الهواء فهذا الذي يعني لا يتصح ان يسمى يعني قبل ان يحرز، فسرقته غير متصورة. والصحيح ان كل ما احرز فقد صار ملكا لصاحبه وصار مالا، فحاله الاصلي وهو انه صيد كان صيدا قد تغير بملكه له. قال ابو حنيفة: لا يقطع في سرقة الطعام والرطب كاللبن واللحم والفواكه الرطبة، ولا في سرقة الحشيش والحطب، ولا فيما يسرع اليه الفساد، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصاب السرقة، لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيها. يعني الجزارين اللي حاطين اللحمة جوه التلاجات، اللحمة دي غير مرغوب فيها، كلام عجيب والله، هذا ليس صحيحا. قال: ولا يشح مالكها عادة، فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لها، والحرز فيها ناقص، هذا ليس بصحيح. هذا إذا كان اللبن في ضرع الماشية يتصور ذلك، لكن الناس حلبوا اللبن ووضعوه في أواني ووضعوه في ثلاجة مثلا، وهذا بلا شك قد أعد إعدادا طويلا للكسب منه. قال: ولقوله لما الحرز فيها ناقص، هذا متصور بس إذا كانت البهائم دي مطلوقة ويمكن أن يحلبها واللبن فيها، لكن بعد ما تتحلب وتتحط في أواني ووضعها في حرز مثلها فهذا يكون إيه؟ يكون محرزا ومملوكا ومتمولا. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر والكثر ده إذا كان إيه؟ إذا كان على شجره، ولكن فيه إذا آواه الجرين فده التحريز أهو، يبقى ده المفروض الأصل إن احنا نبني عليه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله: لا قطع في ثمر ولا كثر، ما لم يأويه الجرين. فإذا أواه الجرين وبلغ ثمن هذا المجن ففيه القتل. الحديث ده دليل على عند استكمال رواياته على القطع في الثمر إذا أواه الجرين. فما أحرز وصار مالا متمولا هو مال من الأصل لكن يتمول ولا ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، فكل هذه الصفات موجودة فيما خزن ولم يترك على الشجر. قال: ولأن فيه شبهة الملكية لوجود الشركة العامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار. الحشيش فقط المتروك في الأرض هو الذي الناس فيه شركاء، أما إذا جز هذا الحشيش وأخذ هذا الحطب جاء راح الغابة وقعد يقطع خشب وبذل مجهودا وحازه، فلا شك أن هذا لم تعد فيه الشركة. قال: ومما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف. قال أبو حنيفة: لا يقطع من سرقه لأنه ليس بمال، ولأن لكل واحد فيه حقا عشان الناس تقرأ فيه، لكن الصحيح أن المصحف يتملك، والصحيح جواز بيعه لعدم وجود لا مهانة، ويحتاج إلى ذلك. الناس اللي طبعت المصحف اتكلفت، وهي تريد أن تؤثره لمن أراده، ولا يقال أن كل الناس لهم حق فيه في تلك العين. يعني الناس لها حق جميعا في القرآن، لكن نتكلم على العين دي، المصحف اللي بقى أنفق عليه وطبع أو كتب ونحو ذلك وحازه صاحبه، هذا الأمر ليس مما يكون ملكية عامة. قال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وابن المنذر: يقطع سارق المصحف إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد. ده الصحيح. الشرط الأول أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، ده خلاف على أن المصحف يتباع ولا ما يتباعش. نعم، وبناء عليه يقال أن اللي يقول ما يتباعش لا يجوز بيعه، يبقى ليس بمتمول، واللي يقول يجوز بيعه يبقى هو مال، ويمكن أن لأنه بيبيع في الحقيقة القرآن، لا بيبيع الورق والحبر والكتابة اللي هي كلها أشياء مخلوقة. المصاحف اللي هي وقف لله تعالى يبقى يجب أن تظل غير مملوكة، اللي سرقها مش هيبقى سارق، مش هيقطع. ثانيا، الشرط الثاني الذي يجب توفره في المال المسروق أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، لأنه لابد من شيء يجعل ضابطا لإقامة الحد، ولابد أن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها، فإن من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الأموال، ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشيء التافه، وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب. طبعا بعد ما يكون عندنا النص الصريح مش هنحتاج نقول أن السلف لم يكونوا يقطعوا في الشيء التافه. قد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب، فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب فصاعدا، يعني أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. ده هو جمع القولين يعني. وفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة، فإن فيها كفاية المغتسل في يوم. له ولمن يمونه غالبا. وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره عند غالب الناس، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ده النص القاطع في المسألة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية أخرى للنسائي مرفوعا: لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن. أنا لا أقصد بالقطع يعني إلغاء الاجتهاد، لكن أقصد أشدها وضوحا: دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. صحيح لغيره، صحاه في صحيح النسائي. ويؤيده حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي رواية قيمته 3 دراهم. المسألة دي هيبقى فيها الآن إشكال. لماذا؟ لأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربع الدينار يساوي 3 دراهم. ربع الدينار ده كام؟ جرام وثمن، ولا كام؟ هو 4 وربع، هيتقسموا على ايه؟ على 4، يبقى جرام واحد على 16، مش جرام وربع، جرام واحد على 16، جرام واحد على 16 من الذهب عيار 24، هيبقى نشوف الذهب عيار 24 كام. لو مثلا يساوي 800 جنيه مثلا، ها 900 وشوية، 24 900 وواحد على 16 منه يبقى كام؟ يبقى 50-60 جنيه، هيبقى حوالي أقل من 1000 جنيه. 3 دراهم، الدرهم 2,975,000، نقول 3 جرامات من الفضة عيار العملات اللي هي عيار 90، يبقى هتساوي كام؟ 3 دراهم يبقى 9 جرام، ف10، لا جرام العملات بتسعة 10 جنيه. انت بتحسب 25 اللي بتشتري بيه مصنع، مش هو ده الجرام؟ انت ارجع كده بالبتاع ده، شوف الجرام، جرام في البورصة بكام؟ بكام؟ هتلاقي 10 جنيه، ها 10 جنيه، 9 جنيه، 11 جنيه، 25 دي عشان مصنعية. فالعبرة مش بالمصنع، العبرة بالمضروب. فهيطلع فرق هائل جدا ما بين 100 جنيه تقريبا او 90 جنيه الى ايه؟ الى 1000 جنيه. يبقى هنا هنقول التقدير يرجع لايه؟ هنلاقي ان التقدير العملي رجع الى ثمن المجن، يبقى اللي هو كان ثمنه 3 دراهم اللي كان ربع دينار. والتقدير القولي وهو المقدم يرجع الى الايه؟ الى ربع الدينار. فاحنا بنقول ان الصحيح في ذلك ربع دينار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. يبقى احنا عندنا هنا إذا كان 3 دراهم لا تساوي ربع دينار، فيجب تقديم الحد التحديد القولي من النبي صلى الله عليه وسلم على التقدير الذي كان متساويا فاختلف. قال: ومذهب الأحناف أن النصاب الموجب للقطع 10 دراهم فأكثر، ولا قطع في أقل منها. يبقى 10 دراهم ده بيجعل دي الاصل، هي هتساوي 900 جنيه دلوقتي، لا مش 900، هتساوي قلنا 30 جنيه مثلا، 300 جنيه مع انها كانت في ذلك الزمن العشر دراهم ثلاث اضعاف الايه ربع دينار. قال ومذهب قال واستدلوا بما رواه البيهقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده في تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم. في الحقيقة انه لو ثبت هذا فكان في واحد سرق مجن قيمته عشرة دراهم فقطع، وده ما يدلش ان اللي سرق اقل ما يقطعش. يعني ممكن يكون واحد تاني سرق ثمن مجن ثمنه ثلاثة دراهم فقطع، واحد تاني سرق عشرة فبالاولى هيقطع، ده ما يدلش على ان اللي سرق اقل من عشرة ما يقطعش. الا ان احنا بنقول طالما ثبت التحديد قولا بربع دينار يبقى هو الاصل. فذهب الحسن البصري وداود الظاهري الى انه يثبت القطع بالقليل والكثير عملا باطلاق الآية، ما اعترفوش بالنصاب. طبعا السنة مخصصة، السنة صحيحة ثابتة. يقول ولما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. عندكم الجمل برضو؟ من اللي عنده الجمل؟ ده هو الحبل طبعا في مصر كلها، وده الحديث اللي في الصحيح اللي هو في الصحيح البخاري ومسلم. أجاب الجمهور أن هذا الحديث بأن الأعمش راوي هذا الحديث فسر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب، وهي كالمجن. البيضة دي خوزة، دي ممكن توصل ثمنها ايه؟ ثمن المجن، ثمن الترس، وقد يكون ثمنها اكثر من ثمنه. والحبل كانوا يرون انه ما يساوي دراهم، يعني بيقولوا في حبل طويل وفي حبل تخين، حبل السفينة السلاب بتاع العربية، كام حبل السلاب ده؟ كام السلاب؟ 300-400 جنيه. يعني لو خدوا بمذهب اللي بيقول 3 دراهم يبقى وصل. لو في كذا سلاب مع بعض يبقى حبال 3 مع بعض يوصلوا 900 جنيه، 1000 جنيه، يبقى ايه؟ يبقى يلزم. قال وايضا قالوا ان حبل السفينة، بلا شك ان حبل السفينة ده اكثر من ايه؟ من 3 دراهم او من ربع دينار، حبل سفن كبيرة وفيها حبال. قال وربع الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم. في تأويل تاني لهذا الحديث لأن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أنه يبدأ بسرقة البيض فيتعود ويدمن على السرقة فيسرق بعد ذلك ما يزيد على النصاب فتقطع يده. السرقة إدمان. الحبل برضو الصغير اللي ما يبلغش 3 دراهم يبدأ بسرقته ثم يتطور معه الحال إلى أن يسرق ما تقطع به يده في النصاب. يبقى إذن هذا الحديث طالما كان محتملا لم يصح الاحتجاج به على القطع في القليل والكثير، وإنما العبرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصص عموم القرآن ببيانه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وربع الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم في الروضة الندية. قال الشافعي وربع الدينار موافق لرواية 3 دراهم، وذلك أن الصرف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار، بعد كده بقى 10 دراهم بدينار، بعد كده هنلاقي الدينار بعشرات الدراهم. زماننا ده، يعني هذا طلع حوالي 10 أضعاف، يعني ممكن 3 يعني ربع دينار يعمل 100 درهم. هو موافق، ها؟ قال وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب 1000 دينار ومن الفضة 12,000 درهم. طبعا المشكلة دي تغير الصرف إلى هذا الحد جعل هناك تفاوتا كبيرا في تقدير الديات. اللي قدرها بالفضة زي كثير جدا من الذين يفتون بها من باب حل الإشكالات، إن الدية كبيرة جدا على الناس فيوم يقدروها بالفضة، وليس بالصحيح. فالدية تقدر بالإبل أولا، والذهب والإبل قريبان. قال وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع هو 10 دراهم أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض، ولا قطع فيما هو أقل من ذلك. لأن ثمن المجن كان يقوم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 10 دراهم كما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأجبنا عن هذا الأمر، وروي عن ابن عباس وغير هذا التقدير. قال وتقدير ثمن المجن تبعا لهذا التقدير أحوط، والحدود تدفع بالشبهات، والأخذ به كأنه شبهة في العمل بما دونها. والحق أن اعتبار ثمن المجن 10 دراهم معارض بما هو أصح منه كما تقدم في الرواية الأخرى الصحيحة. قال مالك أحمد في أظهر الروايات عنه نصاب السرقة 0.25 دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته 3 دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. يعني عايز يقول الصرف ده ما هوش اللي يعتمد عليه، أي تقويم هيبقى بالدراهم. عشان كده قلنا نصب الأوراق النقدية النهاردة بالدراهم، بس مش بناء على هذا، بناء على أنه يمكن شراء نصاب الزكاة، أنه يمكن شراء نصاب لهذه الأموال النقدية. طب إيه فايدة التخيير ده؟ التخيير ده إنه إذا بلغت على تقويم نصابا قطع، يعني كده يقول مذهب أحمد في أظهر الروايات عنه إلى الحساب 3 دراهم حاليا. قال طبعا الصحيح في هذه المسألة ما ذكرناه أولا أن نصاب السرقة 0.25 دينار. قال وقد اعترض على قطع اليد في 0.25 دينار مع أن ديتها 500 دينار، فقال أحد الشعراء يد ب500 عسجد وديت، العسجد اللي هو الدينار اسم للدينار، يقول يد ب500 عسجد وديت، ديتها لو اتقطعت اليد ديتها لو اتقطعت 500 دينار، لأن الدية 1000 دينار، فيبقى اليد الواحدة فيها ايه نصف الدية ب500 دينار. يقول لكنها قطعت في 0.25 دينار، او ما بالها قطعت في 0.25 دينار حماية. هو الزنديق الاولاني قالها ايه، بيقول ما بالها قطعت في 0.25 دينار تناقض ما لنا الا السكوت له، ونستجير بمولانا من العاري او من النار. طبعا ده بيطعن في الشريعة، ده بيقوله ابو العلاء المعري اللي قال الايه الابيات ده، انه متهم بالزندقة. وهذا ها نعوذ بالله، يعني نعوذ بمولانا من النار، نعوذ بمولانا يعني احسن من العاري هيعيرونا، فنقول نستجير ونسكت وخلاص. وهذا المعترض قد خانه التوفيق، فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر حفظا للمال، وجعل ديتها 500 حفظا لها، حفظا للنفس يعني، فقد كانت ثمينة حين كانت أمينة، فلما خانت هانت. ولهذا قيل يد ب500 أسجد وديت، لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. ويقول ها أفهمه فعلا. وفي رواية تانية البيت ده أو ناس تانية قالت أبيات كلها بترد عليه على نفس الوزن والقافية. العز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت عزيزة، عز الأمانة أغلاها، يبقى ظالم اللي قطعها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لازم الخائن يذل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله أن يكون مما يتمول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.